السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتابه زاد المستقنع في باب زكاة الحبوب والثمار، قال: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. بسم الله الرحمن الرحيم. العسل إذا تحصل الإنسان عليه سواء في أرضه أو في أرض موات ليس لأحد، واستولى عليه وأخذه، فإنه يخرج العشر منه في كل عشر قرب قربة، في كل عشر تنكات تنكة، وهكذا. نعم. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز هو المال الكنز الذي يوجد مدهونا في الأرض أو في جدار، مثلا يهدم الجدار، كانوا سابقا ليس عندهم خزنات حديد يخبئون بها أموالهم، غالبا يحفرون لها حفرة في البيت، وربما بعضهم في خارج البيت، والنقود ذاك فضة وذهب، وربما نقروا لها في الجدار وحفروا لها مكان، لأن الجدار سابقا يبنونه من الطين، وكثيرا منهم يجعل الجدار مسافته عريضة تقريبا متر أو متر إلا قليل، يكون عرض الجدار خاصة من الأسفل من أجل يكون أساس قوي. فهذا يصلح أن يكون مخزن يحفر به طولا وعرض، ثم يضع فيه ما عنده من الزائد من الذهب والفضة، ثم يبني عليه. ربما مات ولم يخبر أهله به، فلا يعثر عليه إلا بعد زمن، الله أعلم متى يهدم هذا الجدار ويتبين ما فيه، أو يوجد هذا الكنز مدفون في الأرض. فالمهم أن الموجود هذا لا يخلو، إما أن يكون مالا إسلاميا، يعني مضروب عليه علامة الإسلام، دنارين دينار أو درهم، أو يكون على العكس من أموال الكفار، من أموال الجاهلية ليس له أحد معروف. فإن كان من أموال المسلمين فهو حكم اللقطة، ينادى عليه ويعلن عنه سنة أو أكثر في كل ما يمكن الإعلان عنه، في مجامع الناس، عند أبواب المساجد. في الآن سهلت الإعلانات وتيسرت الأجهزة الموجودة الإعلامية، الآن تريح، لا سيما إذا كان المال يستحق أن يعلن عنه. أما إذا كان من أموال الجاهلية فهو لواجده، فهو لمن وجده، لكن في الحال يخرج خمسه زكاة. وزكاة هذا تصرف مصرف الفي، يعني الفقراء والمساكين والأيتام وذوي القربى، يعني أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين ذكروا في سورة الحشر وفي سورة الأنفال. هذا إذا كان هذا المال الذي وجد من دفن الجاهلية لا يعرف له رب، يعني لا يعرف له صاحب، فإنه يكون لواجده لكن يخرج خمسه كان قليلا أو كثيرا، خمس يخرجه إن كان خمسة دراهم وإن كان 50,000 أو أكثر أو أقل، المهم الخمس في الحال، ما يحتاج أن يحول سنة، لا من حين ما يجده. وكما قلنا يصرف هذا الخمس مصرف الفي، وأهل الفي مذكورين في سورة الحشر وفي سورة الأنفال. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. النقدان هما كما تعلمون الذهب والفضة، وما يقوم مقامها الآن، لأن الذهب والفضة هي الأساس، وهي رصيد لهذه الأوراق التي جعلت بأيدي الناس يتعاملون بها، ليكون أسهل في نقلها، لكن الأساس هو الذهب والفضة، وزكاتها ربع العشر سواء ذهب أو فضة، ربع العشر يعني بالمئة 2.5. فإن كان عندك مثلا 20 جنيه ففيها ربع العشر، تقسمها على 10 ثم تخرج منها الربع، يعني ربع العشر، ففي 20 جنيه يخرج نصف الجنيه، لأن عشرها جنيهان والربع معروف يكون نصف. الدراهم يعني الفضة أيضا ربع عشر، إذا بلغت 200 درهم يخرج منها 5 دراهم، لا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. مقدرها الآن تقريبا الذهب 10.5 جنيهات، والفضة 56 ريال فضة سعودي، وما زاد بالحساب، ما زاد عن النصاب بالحساب، إن زاد كثير وإن زاد قليل، المهم النصاب مبدأه 20 مثقال يعني تقريبا 10.5 جنيه أو 200 درهم يعني ما يساوي تقريبا 56 ريال فضة، ففيها ربع العشر. فإذا كان عندك شيء من الذهب وشيء من الفضة وكل واحد منهم ما يكمل نصاب وحده، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وتخرج الزكاة من واحد منهما، وينظر الأحظ للفقراء، ينظر الأحظ للفقراء، هل الأحسن للفقير أن تعطيه قطعة ذهب أو تعطيه قطعة فضة؟ هذا هو الواجب. فلذلك الذي عنده مثلا أوراق يسأل أهل الذهب والفضة كم يساوي ريال الفضة اليوم، ثم يخرج قيمة 56 ريال، هذه هي النصاب، ثم ما زاد بالحساب. نفرض 56 ريال من الفضة، نفرض فرض أنها تساوي 2000 ريال، يصير هو النصاب مثلا. أنا ما ندري الآن بالضبط كم، لكن نقول مثلا لو ذهبت إلى صاحب الفضة، الناس الذي تجار الذي يعتنون بالذهب والفضة ويزاولون بيعها وصرفها، تسألهم إذا حلت الزكاة عليك. هذا لو كان عندك قليل، أما لو صار عندك كثير معروفة تخرج ربع العشر، ولا أحتاج تسأل، ما أحتاج تسأل عن الريال كم يساوي. لكن إذا كان اللي عندك قليل ما يساوي 1500 ريال أو نحو ذلك، ما تدري هل يبلغ نصاب أو لا يبلغ نصاب. أما الذي عنده خير كثير من 2000 فما فوق، هذا ما يحتاج سؤال. أخرج ربع العشر، بالألف 25، بالمئة 2.5، وهكذا. ولا يسقط شيء، ما زاد بالحساب. لو يزيد ريال واحد عن النصاب تخرج زكاته. نعم. 20 مثقال بالجرامات كم سنة؟ هو قلنا 20 مثقال 10.5 جنيه، والجنيه معروف انه 8 جرامات، يعني 84 جرام تقريبا. نعم. الفضة والجرامات؟ الفضة قلنا 56 ريال سعودي فضة، وعلى عاصم إذا كان عنده ريالات ولا يدري كم نصابه يذهب إلى الفضة ويسألهم كم يساوي الريال الفضة اليوم، ثم يعرف قيمته ويضربه ب56، ثم يعرف النصاب ويخرج الزكاة. أما إذا صار عنده مال كثير ما أحتاج سؤال، أخرج ربع العشر وخلاص. نعم. قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. قيمة العروض، العروض هو ما عرض للتجارة، كل شيء معروض للتجارة بدون استثناء، أي مال، أراضي، بيوت، سلع استهلاكية، أجهزة، مواد غذائية، أي شيء. عندك سلع تبيعها، عرضتها للبيع، عندك أراضي، وعندك شهر معين في السنة تخرج فيه زكاة مالك. إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك، تعرف كم قيمته اليوم، لا عبرة في قيمة الشراء، لا عبرة في قيمة الشراء. مثل الذهب، إذا صار عندك حلي أو جنيهات وتريد أن تخرج زكاتها ولا تدري كم يساوي، تسأل كم يساوي اليوم، لا عبرة في يوم شريتها سواء أقل أو أكثر. وإذا أردت أن تسأل عن قيمة الذهب والفضة، قل لصاحب الذهب والفضة: أنا لا أريد، لا أبيع ولا أشتري، أنا أريد أن أعرف القيمة الصحيحة الواقعة الواقعية اليوم من أجل الزكاة، حتى يعطيك السعر الصحيح. لأنه إذا ظن أنك ستبيع خفض السعر، وإذا ظن أنك ستشتري رفع. ولكن قل له: أنا إنسان عندي خير وأريد أن أعرف قيمته حتى أخرج زكاته، القيمة الصحيحة. فكذلك عروض التجارة، أراضي، بيوت معروضة للبيع، سيارات، سلع من أجهزة وغيره، أواني، أي شيء، أي شيء معروض للبيع بنية التجارة، خلاص تحصي ما عندك كم قيمته اليوم، ها السلع اليوم كم تساوي هذه السلعة، كم تبيعها أنت وغيرك، فتحصي ثمنها كله مع ما عندك من النقود، يعني مثل ما يقول يعني سيولة عندك بالبنك، عندك أمانات، عندك قروض مقرضها أحد، تجمع وتحصي ما عندك كله، وبغض النظر من أين هذه الدراهم مصدرها ولماذا جمعت، سواء جمعت الزواج أو تريد أن تبني بيت أو أي شيء، المهم أن الله أعطاك هذا المال والآن تم حول، يجب أن تحصي كله بدون استثناء وتخرج زكاته ما دام أنه مال لك تملكه ملكا صحيحا كامل، فعليك أن تتق الله وتخرج زكاته كاملة وفي وقته ولا تتأخر يوما واحد، وتحرص على أن تدفعها لأهلها المستحقين لها بنية صالحة وإخلاص قاصدا بذلك وجه الله، يتقبل الله منك ويبارك الله لك ويخلف عليك وتجد ذلك أمامك، ما نقص مال من صدقة بل تزده وتزد. نعم. قال: يباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. يعني هذا بالنسبة للرجل، احنا الآن يعني راح الكلام عن الزكاة عليها عرفناها، لكن ماذا يباح لك أن تستعمله من الذهب والفضة؟ الذهب قطعا لا يجوز للرجل يستعمل أي شيء إلا ما دعت إليه الضرورة القصوى التي لا محيص عنها، مثل أنف، مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام رجل قطع أنفه في سبيل الله فوضع أنفا من الفضة فتغيرت رائحته، لأن الفضة تصدع، كلها صدع، فإذا حصل صدع انبعث له رائحة كريهة، أما الذهب فهو ما يتغير، فلذلك أذن له عليه الصلاة والسلام أن يجعل أنفا من الذهب. كذلك الأسنان لو لم يوجد من المعادن غيرها، أما إذا وجد فلا يجوز أن تجعل أسنانا من الذهب، وأما خاتم وساعة أو قلم أو غيره لا يحل للرجل بتاتا. أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، ولا كأس ولا ملعقة ولا أي شيء، إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر نار جهنم في جوفه، سواء كان رجل أو امرأة، لكن المرأة يجوز لها من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه من أقراط، من حلي، خواتم، قلائد، أي شيء، خلخال، كله ما جرت عادتها بلبسه فلها ذلك، على أن لا تريد بذلك الفخر والمباهات والإسراف، بل تريد التجمل والتزين، لأن ذلك من شأنها ولا سيما لزوجها. أما الرجل فلا يباح له قلنا من الذهب شيء إلا ما دعت إليه الضرورة، وأما من الفضة يجوز أن يتخذ خاتما أو قبيعة السيف، يعني مقبضه، أو حلية المنطقة، المنطقة اللي ينتطق بها يعني يجعلها في وسطه، يمكن أن يحليها أو يموهها بالفضة، أما أن يتخذ قلم أو ساعة أو نحو ذلك فلا، لا من ذهب ولا من فضة. المرأة يجوزها اللبس، أما تتخذ مكحلة أو إطار مرآة أو قلم أو نحو ذلك فلا، لا ذهبا ولا فضة، إنما أبيح لها اللبس للتجمل. وأما الحلي هل فيه زكاة أم لا، هذا كما ذكرت لكم منذ قليل يومين أو ثلاثة، قلنا إن العلماء رحمهم الله حتى في بلادنا الآن منقسمين إلى قسمين، كل على حسب ما يرى الدليل، ليس الخلاف يعني عن هوى لا، لكن الكل منهم يرى أن الدليل اللي معه هو المحكم. فمنهم من يرى أن الذهب والفضة تزكى سواء كانت حلي أو غيره، وهؤلاء الظاهر احتجوا في حديث السوارين هل تخرجين زكاة وما قالت لا، قال أتريدين أو أتحبين أن يسورك الله بهما سوارا من النار أو سوارين من النار. وأما الذين قالوا ليس فيها زكاة أيضا أخذ به جمع من الصحابة، ويستدلون أيضا بحديث جابر رضي الله عنه ليس في الحلي زكاة، فلذا القولين تقريبا في ظني، ولست قدوة ولست عالم حتى أرجح أو أقول إن هذا أني أرى، لا لست من العلماء حتى أقول أنا أرى، لا ما أرى، أقول إنه حسب ما فهمت من القولين أنهما متقاربان، فلذلك حكم قلبك في هذه المسألة، والذي يميل إليه قلبك اعمل به وأنت مطمئن. فإن كان قلبك ما يطمئن إلا أن تزكي حلي زوجتك وبناتك ومن تحت يدك أو هن يزكين ذلك، فالحمد لله زكوه ولا يضيع عند الله شيء. إن كان في علم الله أنها ليست زكاة فهي صدقة أبد، ما يضيع عند الله شيء. وإن كان قلبك يطمئن بأن تأخذ بالقول الثاني لأن الحلي التي تحتاجه المرأة وتلبسه وتعيره من يلبسه يقاس على الأشياء التي نستعملها، وإن غليت سيارة بيت أثاث تتخذ هذه الأشياء للاستعمال، فإذا رأيت أنها تقاس عليها وأنه لا زكاة فيها فأعمل وأنت مطمئن. والحمد لله العلماء يقولون اختلافهم، يعني اختلاف العلماء الخلاف يعني المعتبر ليس الشاذ، المعتبر الذي كل منهم يرى أن عنده دليل، ليس خلافا شاذا أو، فيقولون اختلافهم رحمة وإجماعهم حجة. فإذا أخذت بأحد القولين فأنت إن شاء الله إذا فعلت ذلك مطمئن قلبك تدين الله به لأنك مطمئن لهذه الفتوى، توكل على الله وخذ بها. نعم. قال من الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. حتى هذا يقول حتى من الذهب يجوز قبيعة السيف لأن في ذلك يعني نوع من إظهار القوة والغنى أمام الكفار، وفي ذلك إغاظة لهم، مثل ما أنه بعض الأشياء تجوز في صفوف الحرب ولا تجوز في غيره، مثل الخيلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا دجانة رضي الله عنه يختال بين الصفين، لما لبس عصابته التي يعرف بها إذا لبس أنه مقاتل ورآه يختال بين الصفين قال إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. فكذلك يعني قد يسمح في بعض الأشياء من أجل غاضة العدو فقط. نعم. قال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهم المعد للاستعمال أو العارية، فإن عد للكراء أو للنفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. نعم، هذا ما في خلاف، يعني مسألة أنه اشتريت ذهب وفضة حلي تريد أن تؤجره أو تريد أن تدخره كنز، فهذا ما في خلاف أن فيه زكاة، أو للبيع والشراء تدخره من أجل إذا احتج شيء بعت منه. أما ما أعد لللبس والعارية فكما سمعتم، صاحب الزاد من الذين يرون أنه لا زكاة في الحلي. نعم. إن عد للكراء، هو الكراء يعني التأجير، إذا صار عندك ذهب حلي تؤجرها فهذا يزكى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. قال: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. نعم، العروض كما ذكرنا في أول الدرس، العروض هو جمع عرض، وهو كل ما عرض للبيع، كل ما عرض لقصد التجارة التجار به من أي سلعة كانت، كما تقدم، سواء سلع استهلاكية من أواني من أجهزة أو مواد غذائية أو أراضي أو بيوت، أي شيء معروض للبيع بنية التجارة أنك تضارب به تجارة، فهذا لا شك في زكاته من حين ما بدأت تبني حوله، من حين ما بدأت، فإذا تمت سنة تحصي ما عندك من المال وما عندك من العروض وتعرف قيمته اليوم، وتضم بعضها إلى بعض وتزكيها. أما أنك مثلا بعت سيارتك لتشتري بدلها سيارة، هذه ما فيها زكاة، ما بعتها تجارة، أو بعت أرضك لتشتري أكبر منها أو أصغر منها، ما قصدك تضارب بها تجارة، بعت بيتك من أجل تشتري أكبر منه، ما قصدك فيها التجارة، إنما الذي معروض للتجارة المضاربة بها، تبيع هذه وتشتري أخرى، تبيع هذه وتشتري أخرى، هذه عروض تجارة من أي نوع كان. قد يكون الإنسان يضع يده في كثير من السلع، بالسيارات، بالأراضي، بالبيوت، بمواد أخرى، أجهزة كهربائية غيرها، المهم هذه بينك وبين الله، احذر أن تحتال على إسقاط الزكاة بأي حيلة من الحيل، فربما أتلفك الله وأتلف مالك معك، أو صار زادك إلى النار. فالواجب الإنسان يتق الله، الله عز وجل له الحمد والمنة، أعطانا الكثير وأمرنا بالقليل، ربع العشر، إنسان عنده 1,000,000 ريال زكاته 25,000 ريال، هو الذي أعطاك وهو الذي أمرك وشرع لك، وهو الذي سيخلفه عليك ويعطيك ثوابه أيضا في الآخرة. لا تتقاعس، لا تتحيل، لا تستكثر. من أنت؟ هل حصلت على هذا المال بحولك وقوتك؟ هو الذي أعطاك والذي شرع لك، والمال مال الله. الحذر الحذر من الاحتيال. لكن إذا صرت موظف أو عامل أو صاحب صنعة يوم نقول شهر، شهر أوفر ألف، شهر أوفر ألفين، شهر أصرف من الذي وفرت، شهر وفرت أكثر لأن دخلي غير محدود، توفيري غير محدود، كيف أزكيه؟ قلنا أنه لابد يصير لكل واحد منا شهر معين. إذا جاء هذا الشهر تحصي ما تملكه من النقود وتزكيه بغض النظر من أين جاء، من راتبك، من إجرة بيت، من إجرة عمل، من إجرة صناعة، خلاص عندك اجتمع مال تصرف منه وتصدق وتهدي وتصل وتوفر، جاء الحول ترجع حساباتك، شوف فلان عنده لي قرض 10,000، فلان عنده لي أمانة، البنك فيه كذا، صندوقي بالبيت فيه كذا، أحصيها كلها وأزكيها، كلها زكيها سوا. ما أقول والله هذه 100,000 هذه مأخرينة علشان أزوج ابني هذه ما عليها زكاة، لا، هذه مأخرة لي أشتري بها سيارة، لا، لابد ما دام تم الحول تحصي ما عندك وتزكيه بغض النظر من أين جاء ولماذا جمعته، جمعته ابن بيت أو تزوج أو زوج ابني أو كذا أو كذا، ما دام تم الحول على هذا المال احذر الاحتيال، لا تكون كاليهود تستحل محارم الله بأدنى الحيل، والله رقيب ويعلم السر وأخفى، اتق الله وابرئ نفسك وذمتك واحفظ مالك، حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. الزكاة أمرها عجيب وأثرها، إن كان إنك ممن يتق الله وحريص على إخراجها كاملة وتخرج معها شيء من الصدقات فأبشر بالخير والزيادة من الله والعوض في الدنيا وفي الآخرة، وإن كنت غير ذلك فتحرى العقوبة عاجلا أو آجل، قد يمهلك الله لكنه يمهل ولا يهمل، ولو أنه ما عاقبك في الدنيا فأمامك الآخرة، يطوق مالك على رقبتك في قبرك ويجعل على رقبتك، ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هنا يوم القيامة المقصود به والله أعلم القيامة الصغرى بالنسبة لكل إنسان، كل من مات قامت قيامته الخاصة، وأما في الآخرة إذا بعث الأول والآخرون كما ذكر الله في سورة براءة. وقد ذكر الله عز وجل عن الذين يدخرون يكنزون الذهب والفضة ماذا سيفعل الله بهم، فعلينا أن نتق الله. وكما قلنا لا تقول ما عندي ذهب وفضة أنا عندي ورق، الورق هو بمعنى الذهب والفضة. والزكاة اعلموا بأنها لا علاقة لها لا بالسن ولا بالعقل، يعني عندك صبي يملك مال عن طريق إرث أو توفير، حصل له مثلا مال عن أي طريق، أو عندك مجنون وله مال وأنت الولي، تخرج زكاته، تخرج زكاة هذا المال، لأن الزكاة متعلقة بالمال ما تتعلق لا بالعقل ولا بالبلوغ، ليست كالصلاة والصيام والحج يقول يجب على كل عاقل بالغ، لا، الزكاة معلقة بالمال، معلقة بالمال، فعلينا أن نتق الله ونحصي مالنا ونخرج ما علينا. مسألة الدين وأظن أيضا مرت علينا لكن نعيدها مرة ثانية، إذا صار عليك دين وعندك مال تقول ما أدري هل أزكي المال كله أو أعزل ما يقابل الدين وأزكي الباقي إذا بلغ نصاب، الأولى والذي تبرأ به الذمة إن شاء الله وتخرج به من التبعة وأنت إن شاء الله متيقن، أنك تنظر هل الدين حل أول أو الزكاة وجبت أول. فإن حل الدين ما في كلام، الحمد لله أخرج الدين ولا يطالبك الله به، وإذا بقي شيء حال واجه وقت الزكاة إذا كان يبلغ نصاب زكه وإلا لا شيء عليك. أما إذا حلت الزكاة قبل حلول الدين فزك المال كله والدين إنك الله على قضاءه. هذا هو الذي إن شاء الله يرتاح له الضمير ويطمئن به القلب وتبرأ به الذمة بيقين. هذا إذا كان الدين عليك وعندك مال، لكن إذا كان الدين لك فننظر هل المدين هذا ملي وغير مماطل أو مثل مهر المرأة المتأخر. فإذا كان المال هذا سواء مهر المرأة أو دين لك على فلان قرض ولا دين مقابل مبيع، فإذا كان صاحبك هذا غير مماطل وملي متى طلبت مالك أعطاك إياه، هذا ما في خلاف ولا في كلام، تحصيه مع المال الذي عندك وتزكيه. أما إذا كان المال ضايع، مال ضاع ظل، أو عند إنسان معسر أو عند إنسان مغتصب وظالم ومماطل تخشى أنه ما يجي هذا المال، فهذا نقول لا زكاة عليك حتى تقبضه، فإذا قبضته زكه. هذا في حالة إذا كان الدين لك، فنقول انظر صاحبك الذي عنده الدين هل هو مماطل أو معسر فلا زكاة عليك حتى تقبض الماء. أما إذا كان نهملي وإنسان في خير الذي عنده كأنه عندك أنت، هذا لا تتردد، عنده 10,000 وعندك 10,000 اجمعها قل اللي عندي 20,000 بسم الله هذه 500 ريال وهكذا. نعم. قال إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا. أي نعم، يعني العروض إذا كان هذه السلع تبلغ قيمتها نصاب، والعبرة بالقيمة كما قلنا وقت البيع وقت حلول الزكاة، وقت حلول الزكاة لا عبرة في قيمة الشراء، قد يكون انها ارتفعت وقد يكون انخفضت. فانظرها الآن، الآن اليوم تبي تريد أن تحصي مالك من أجل الزكاة، تبي تخرجها غدا أو بعد غد، تقول كيف أخرجها؟ نقول شوف السلعة هذه كم تساوي اليوم، تقول أنا شريت هذه بكذا واليوم تساوي كذا، نقول ما علينا من الشراء، علينا من قيمتها الآن سواء زادت أو نقصت. مثل الذهب، الإنسان الذي عنده نية ويريد أن يزكيه لا عبرة في قيمة الشراء سواء انخفض أو ارتفع. شوف زكاة اليوم كم يساوي اليوم. نعم. قال: فإن ملكها بإرث أو ملك بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول بالأحظ الفقراء من عين أو ورق. أو ورق، عين يعني الذهب والورق الفضة. على كل حال أنت لو أنك اشتريت أرض أو سيارات ما كان قصدك فيها التجارة، والسيارات هذه يمكن استعمل منهن مثلا ثنتين أو ثلاث، كل واحدة لها وظيفة، هذه لها العائلة وهذه لي أنا وهذه للبيت ننقل عليها الأغراض وكذا، ثم بعدين بدالك أنك تعرضها للبيع تجارة. فمتى تحسب حولها؟ تحسب حولها من يوم نويت أنها تجارة، من يوم نويت اشتريت أرض، يوم اشتريتها أنت تريد أن تبنيها بيت، ثم بعد شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل نويت أنك تبيعها وتضارب بها، لأنك سمعت أن العقار صار له سوق ومربح وتحركت يعني قيمته. قلت بسم الله إذن نبدأ مع الناس نبيع ونشتري بهذا الأراضي، نبيع هذه ونشتري إن شاء الله مكانه وهكذا. فمن حين ما نويت فهذه الأرض صارت عروض تجارة. أنت أول ما اشتريتها تقول يمكن أبنيها أنا أو أقسمها بين أولادي يبنونها بيوت لهم، لكن بعدين بدالك أمرا جديد. فعلى كل حال عروض التجارة تبدأ نيتها حولها من حين ما نويتها تجارة، من حين ما نويتها تجارة تبدأ يبدأ الحول. نعم. قال: ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم، قلنا له لا عبرة في قيمة الشراء. اشتريت الأرض 100,000 ريال، بعد 3 أشهر صارت تساوي 200,000، بعد 6 أشهر نزلت، جاء وقت الزكاة، هل أزكي قيمة الشراء أو قيمتها يوم وصلت 200,000 أو قيمتها يوم انخفضت؟ شوف الآن تم الحول، الآن يوم تم الحول أسأل عن القيمة، أسأل 2 أو 3 من أهل المعرفة بالعقار وأزكيها بثمن اليوم سواء أقل أو أكثر. وهكذا جميع السلع لا عبرة في قيمة الشراء. نعم. قال: من اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. نعم، إذا اشتريت عرض يعني عرض تجارة وأنت اشتريته سواء بذهب أو بفضة أو بعرض آخر بسلعة أخرى لكنك ممن يضارب بالتجارة تبني على حوله، ما تغير، تبني على حول المال الذي اشتريته به. نعم، أعد الجملة هذه. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. يبني على حوله، عندك النصاب من ذهب أو فضة اشتريت به عروض، هل ينقطع الحول؟ لا، لأنك نقلت المال إلى مال ثاني والنية واحدة. أو عندك سلع وبعتها بسلع أخرى هو نفسه، الحول واحد، الحول واحد. أنت عندك سيارات اشتريت بها أراضي وكلها تريد بها التجارة، خلاص أنت على حولك، لا تقول تغيرت التجارة أبني حول جديد، لا، تبني حول جديد لو أنك اشتريتها بالأول للتجارة ثم قلت لا والله خلاص ما عندي نية أتاجر فيها، سأبقي هذه الأرض وسأبنيها بيتنا ووزعها على أولادي، وأنت صادق ما عندك نية لأن الله يعلم ما في قلبك، ما قصدك من أجل انقطع الحول حتى تفر من الزكاة، لا هذه نيتك والذي أنت عازم على فعله وتنفيذه، كنت في الأول مريدها للتجارة ثم بعدين قلبت نيتك قلت لا لا خلاص بدل ما أني أروح أدور أراضي أخرى يمكن ما أجد مكان مناسب هذه أحسن ما يكون أوزعها بيني وبين أولادي ونبنيها وجيراننا طيبين والحي طيب وخلاص ما عندي نية بيع، خلاص انقطع الحول، انقطع نية التجارة انقطع وانتهت، ومشت شهرين ثلاثة أربعة أكثر، بعدين بدأ رأي ثاني وأنت ما عندك نية تقلب، الله يعلم ما في قلبك، قلبت النية مرة ثانية قلت لا أنا الآن ما عندنا نية ما عندنا فلوس نبني، لماذا ما أضارب بها لعل الله أن يسوق لنا فيها رزق حتى يعيننا على العمران، وإذا أردنا نبني يسر الله لنا أرض ثانية، نويتها من الآن تجارة خلاص من النية الجديدة، الحول الأول انقطع الآن بدأت من جديد، لكن الحذر الحذر أقول مرارا وتكرار لا تتقلب من أجل الفرار من الزكاة فإن الله لا يخفى عليه خافية. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتمة الجملة التي قبلها يلا أكملها بسرعة. قال إن اشتراه بسائمة لم يبني، لأن السائمة غير، يعني لو اشتريت إبل سائمة ترعى في البر بأرض، الأرض هذه كانت معروضة للبيع، ولكن اشتريت مكانها إبل أو غنم أو بقر سائمة في البر، هذه زكاتها يعني زكاتها غير وحولها غير، تبدأ من جديد، لأنك إذا اشتريت عرض التجارة جنسا آخر فينتقل الحول، لأنك ما لأن السائمة غير نصابها وأنواعها تتغير. نعم انتهت. نعم في الأسئلة. نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل مر في زكاة الحبوب والثمار أقسام تكون عشرا أو ربع العشر أو نصفه، يقول إذا كنت ما في شيء ربع العشر، الحبوب والثمار ما في ربع العشر، نصف العشر أو العشر أو ثلاثة أرباع العشر، ربع العشر هذا بالذهب والفضة. نعم. يقول إذا كنت طوال السنة أسقي هذه المزارع بماء عندي هل أيضا يلزمني الزكاة؟ نعم، هذا عليه نصف العشر ما دام أنك تسقيه بمؤونة مكينة شغلها أو إبل تسنيها أو يعني آلة تنفق عليها وتتعب عليها فهذه نصف العشر، أما لو كان تشرب على الأمطار أو الأنهار أو العيون الجارية ففيها العشر، وإذا كان أحيانا كذا وأحيانا كذا فثلاثة وأرباع العشر. يقول السائل يقول فائدة، يقول وقال بعض أهل العلم أن نصاب العسل 10 قرب هي 62 كيلو. أنا والله ما أدري، أنا أعرف أن في كل